خذني معك لاصير جسم بلا روح، خذني معك لاصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي اليقفه روحي. ارحم خافوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق نوحي. ليلي طول غبت من غير مصلوح، ليلي طول غبت من غير مصلوح، وان جنها رطول وعيائي روحي، وان جنها رطول وعيائي روحي. خذني معك لاصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي اليقفة روحي. ارحم خافوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق نوحي. لو ضاء مني وقتي ترى الوقت مسموح، لو ضاء مني وقتي ترى الوقت مسموح، عيني تشوفك يا مداوي جروحي، وعيني تشوفك يا مداوي جروحي. خذني معك لاصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي اليقفة روحي. ارحم خافوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق نوحي. باب المحبة لك مدى الدهر مفتوح، باب المحبة لك مدى الدهر مفتوح، عن حب غيرك فيه سبعين لوحي، وعن حب غيرك فيه سبعين لوحي. خذني معك لاصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي اليقفة روحي. ارحم خافوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق نوحي. سري بحبك دايم الدوم مفضوح، سري بحبك دايم الدوم مفضوح، لو ما نطقت دموع عيني تبوحي، ولو ما نطقت دموع عيني تبوحي. خذني معك لاصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي اليقفة روحي. ارحم خافوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق نوحي. عقبك يعلم ساجعل ورق نوحي. علم ساج على الورق نوحي على موقع الفصيل.